وأثنى على دين الرسول، وكل هذا لم يدخله الجنة ولم يرفع عنه الخلود في النار، لأنه فقد شرطا مهما، وهو أيوة أحسنت سامح، البراءة. هل تبرأ من دين عبد المطلب؟ ما ينفعش. عشان كده يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 6 مواضع من السيرة يضع هذا الموضع. شفت زي ما قلت لكم من شوية ان السلف بيصدق كل كلامه، فيأتي الشيخ محمد في السيرة لينتزع منها 6 مواضع يربطها بتوحيد الله سبحانه وتعالى. شوف ابو طالب ماذا يصنع ويدافع عن النبي، ماذا يصنع؟ يصدق النبي انه نبي صادق مش كاذب. ماذا يصنع؟ يمدح في قصيدته المشهورة، لكنه لن يتبرأ من دين ابي طالب. واعلى من هذا المعنى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط حين قال: وهو السبب، نفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي به هو نفس السبب الذي أخرجه وخرج به من الدنيا على الكفر. لأنه دافع عن النبي، لأنه لأبي طالب ولعبد المطلب ينسب، وهو نفس السبب الذي خرج به من الدنيا على ملة عبد المطلب. ولا بد حتى يقبل عمله من البراءة من دين عبد المطلب، وأبى البراءة، فما نفعه ذلك كله، كل ده ما نفعهوش، لأنه لم يتبرأ، لم يتبرأ. نعم. باب أهون أهل النار عذابا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. من يطيق ذلك؟ سبحان الله، يتحمل هذا الإنسان لو وطئ برجليه أرضا مستها حرارة الشمس، ليس على النار، مستها حرارة الشمس، فما طاق ذلك، فما طاق ذلك، نعوذ بالله من النار. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وسراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. نعوذ بالله. فدل هذا الباب على أن أهل النار أيضا يختلفون في دركاتهم، كما أن أهل الإيمان يختلفون في درجاتهم في الجنة، فكذلك أهل النار يختلفون في دركاتهم. فالنار طبقات وأبواب، وكذلك الجنة درجات، فالجنة درجات يعلو بعضها بعضا، والنار دركات يسفل بعضها بعضا على حسب الأعمال، وليس ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. نعم. باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، فدل هذا على أن الذي تنفعه الأعمال هو من مات على الإيمان، وأما من مات على الكفر فلا ينفعه عمل ولا ينتفع بعمل. فالشرط في قبول الأعمال الإسلام أولا، ثم إذا دخل في الإسلام فالإخلاص والمتابعة. لكن الإسلام بدونه لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد صرفا ولا عدلا. بغير الإسلام لو بنى المساجد، بغير الإسلام لو أنفق على مساكين أهل الأرض، بغير الإسلام لو خرج يقاتل. ولهذا جاء في عند البخاري من حديث البراء بن عازب أن رجلا لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقنع بالحديث، فقال يا رسول الله، فقال يا محمد أقاتل أو أسلم؟ فقال أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. ولهذا بوب البخاري بهذا الحديث في كتاب الجهاد بابا سماه باب عمل صالح قبل القتال. إذن لا يقبل الله تبارك وتعالى صرفا ولا عدلا إلا بالإسلام، إلا بالإسلام أي عمل. وإلا فكان المشركون يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يطعمون الطعام، لكن هل قبل ذلك منهم؟ لم يقبل. فمن مات على الكفر لا ينفعه عمل. فدل هذا على أن شرط قبول الأعمال الإسلام. ولهذا لما نقرأ في كتب الفقه في الصلاة في الزكاة في الحج في كذا، أول شروط في هذه العبادات الإسلام، أول شرط الإسلام، إذ لا يقبل الله تبارك وتعالى شيئا من هذا. والتعريف لهذه العبادات للصلاة هو التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأعمال مخصوصة، الزكاة تعبد، الصوم تعبد بإمساك، الحج تعبد بقصد، لازم التعبد يعني إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. أما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن مات وكان عاملا من أعمال البر أمثال الجبال ثم مات على غير الإيمان والإسلام فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه ذلك. نعم. هل يوجد في الدنيا هذه الأعمال؟ قال بعض العلماء قد يجزى بهذه الأعمال في الدنيا. لا شك أن الإنسان تتيسر أحواله بهذه الأعمال، فإذا كان كريما ولو كان على غير الإسلام، إذا كان كريما، إذا كان مصبالا في هذا، إذا كان مثلا هينا لينا سمحا في بيع وشراء إلى غير ذلك، فسينتفع في الدنيا، ستتوسع تجارته، سيوسر الناس له مثلا معاملاته، يعني سيحصل له انتفاع في الدنيا، لكن في الآخرة لا ينفعه ذلك أبدا إذا مات على الكفر. نعم. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي أوفى ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. هذا الباب معقود في لوازم الإيمان، فالإيمان له لوازم، من هذه اللوازم الولاء والبراء. فمن كان مؤمن لله حقا أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله ووالى في الله وعاد في الله. هذا من لوازم الإيمان، وهذا من أمارات استقرار الإيمان في القلب. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا أن تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس لكم فيه قدوة لأن هذا كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا لازم من لوازم الإيمان. ولهذا قال العلماء في بيان أقسام النفاق الاعتقادي، أقسام النفاق الاعتقادي، أن من فرح بفرح بنصرة أعداء الله وحزن وتألم لنصرة أولياء الله كان منافقا نفاقا اعتقادي، يخرج من الإسلام حينما يفرح هذا الفرح، لأنه دليل على انعدام الإيمان في القلب. إذ كيف يكون الإيمان في القلب ومع ذلك تصحبه المفرة بنصرة دين الكافرين والحزن لنصرة دين المسلمين؟ فالولاء والبراء هما دليل الإيمان في القلب، فمن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ووالى ومنع في الله وعاد في الله ووالى في الله فقد استكمل عرى الإيمان. لهذا كان الولاء والبراء من الأمور التي ينبغي أن نعنى بها وأن نهتم بها وأن نتربى عليها وأن نربي عليها. لا يجتمع في قلب مؤمن أبدا محبة أولياء الله ومحبة أعداء الله، محبة إيمان ومحبة كفر، إما إيمان وإما كفر، إما محبة هذا أو محبة ذاك، فإن محبة الإيمان تطرد محبة الكفر وإن محبة الكفر تطرد محبة الإيمان. فالإنسان يوالي من أمر الله سبحانه وتعالى بموالاته من الصالحين ومن المؤمنين ومن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، أولياء الله عز وجل يحبهم الإنسان ويوالي ويعاد من أجل هذا المعنى، من أجل هذا المعنى. قال له مصعب: أشدد عليه فإن له أما ثرية تفديه. فقال: لست بأخي؟ قال: لست بأخي، إنما هذا أخي. ولما قدمت أم أسماء على أسماء رضي الله عنها ترجو برها وصلتها استأذنت أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تصنع ذلك مع قال صلى الله عليه وسلم: صلة في الدنيا الإكرام طالما أنه ليس من المحاربين لا بأس به، لكن لا يعني ذلك مودة القلب، فمودة القلب حرام، ولا تنافي بين مودة القلب التي يحرم على الإنسان أن يجعلها لأي كافر سواء كان أبا أو أما أو أخا أو كذا، وبين أن يبر وأن يصل وأن يحسن. فإن الله تبارك وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما ولي الله وصالح المؤمنين، الله وصالح المؤمنين هذا ولي رسوله. قال: ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، ليسوا لي بأولياء. ولهذا نزل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ثبت يد أبي لهب مع كوني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى لم يراعي هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لهذا، هو عمه الذي نزل القرآن ببيان عاقبته وسوء عمله، ومع ذلك علم النبي الأمة الصورة وتلاها صلى الله عليه وسلم ولا تزال تتلى إلى يوم الدين. فليس هناك محاباة، ولكن ولي الله، ولي المؤمن، ولي الصالح، ولي العابد. فإن كفر من كفر من آبائي وأجدادي وأبنائي وعشيرتي وقبيلتي فلا بد أن نتبرأ من هذا كله. فنحن نتبرأ من الكفر والكافرين، ونتبرأ من الفسق والفاسقين، ومن المعاصي والعاصين، لكن التبرؤ من الكافر تبرؤا، التبرؤ من الكفر تبرؤ، من الكفر وصاحبه تبرؤا كاملا. أما التبرؤ من المعاصي ومن العصاة فهو تبرؤ بقدر هذه المعصية. ولهذا أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية إلى هذا المعنى، فقال: طارة تكون البراءة من العمل، وطارة تكون البراءة من العامل، وطارة تكون البراءة من العمل والعامل، براءة ناقصة وبراءة كاملة. فمن الكفر نتبرأ، من الكفر ومن صاحبه براءة كاملة. وأما المعاصي فإننا نتبرأ من هذه المعصية، ونتبرأ من صاحب المعصية ما تلبس بالمعصية، فإن رفع يده عن هذه المعصية وتاب منها عاد ولاؤنا الكامل إليه. فالولاء والبراء يتبعض بقدر ما في الإنسان من إيمان ومن امتثال ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. فتدور حيثما أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تحب ما أحبه الله ومن أحبه الله، وتبغض ما أبغضه الله ومن أبغضه الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني لا خيرة لك في الولاء والبراء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. ما عند خيرة في الولاء والبراء، وإنما أنت عبد لله سبحانه وتعالى في الولاء والبراء، تتبرأ ممن وما تبرأ الله منه، وتوالي وتحب ما أمر الله بمحبته من عمل أو شخص. فلا تملك أن تتبرأ من أبي بكر، فالتبرؤ من أبي بكر نفاق، والتبرؤ من عمر نفاق، لهذا كان عمل الروافض عمل المنافقين، لأن الرسول يحب أبا بكر وعمر. ولهذا جاء بالسند الصحيح أن الرجل لما قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن المرأة مع من أحب يوم القيامة. قال أنس: فما فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. فمحبة أبي بكر وعمر إيمان، بل ومحبة الصحابة إيمان، لهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومحبتهم إيمان وإحسان. فنحن مقيدون متبعون في ولائنا وبرائنا لما ورد في شرعنا. فقد تتبرأ من المعصية ومن صاحب المعصية حال المعصية، وتبغضه حال معصيته، تبغض شارب الخمر، وتبغض الزاني، وتبغض السارق، تبغض هؤلاء حال تلبسهم. فإن تابوا ورجعوا رجعت محبتك لهم كاملة. أما حال فعل من المعاصي فلك تبغضها وتبغضهم حال فعل ماذا. ولهذا يجتمع في الشخص الواحد المسلم حب وبغض، حب إذا صلى وصام وتصدق وتلا القرآن، وبغض إذا سرق وقتل وشرب الخمر، فيجتمع في هذا حب وبغض. أما الكافر فلا يجتمع فيه حب وبغض، فلأنت تبغضه وأنت تعاديه ولو كان من كان طالما أنه على الكفر. لهذا قلنا البراءة في حال الكفر براءة كاملة ولا تنافي بينه وبين الإحسان، وأما البراءة

يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بإيه؟ لا بد من عمل هو السبب، كما قرأنا في التفسير منذ قليل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لا بد من عمل، فهؤلاء أيضا عملوا عملا يستحق به أن يدخلوا الجنة بغير حساب. هذا العمل مظلته الكبرى وقبته العليا التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. ذكر خاص قبل العام، فالتوكل يعم هذا كله، فهم يتركون ذلك من الكي وإن كان جائزا، وطلب الرقية وإن كانت جائزة، ولا يتطير تطيرا يمنعه من الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، فيعتمد على طير أو صوت أو شيء من هذا، إنما يعتمد على ربه سبحانه وتعالى وعلى ربه يتوكله. على تفصيل ذكرناه لكم في شرحنا لكتاب التوحيد. فالحاصل أن هؤلاء لا بد لهم من عمل، فمن أراد دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب لا بد له من عمل يرجو به رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، هل ييأس الإنسان أن يكون من هؤلاء 70,000 ويقول 70,000 عد بقى الصحابة وعد العلماء الكبار في كل عصر، يعني الدور لن يدركني أبدا، من أنا في وسط هؤلاء الصحابة كبار التابعين تابعين الجيوش التي كانت تخرج مجاهدة في سبيل الله، فيقطع الطمع. جاء عند بعض أصحاب السنن أن هؤلاء يدخلوا مع الواحد منهم 70,000، مع الواحد من 70,000 يدخل مع كل واحد 70,000، تتسع الدائرة تتسع الدائرة. ولا ينبغي العبد أن يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يسأله عز وجل أعلى الدرجات والمقامات كما كان السلف يفعلون، من الرجل الذي كان يقوم الليل حتى لا تحمله قدماه ويقول: والله لأصابقن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسابقة للصحابة، بل على الأمر تكون مسابقة للملائكة، كما قال أويس: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو حسين الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر، الله يجعلنا وياكم منهم رحمته. نعم. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أنا إني لم أكن في صلاة ولكني نبغت. نعم، هذا رفع لما قد يتوهم من عمل صالح فينسب إليه، يقال هذا من قوام الليل. ليه؟ والله لأنه سألت أمس من رأى الكوكب فقال أنا، وهذا لا يكون إلا من قائم لله بالليل، لهذا رفع الأمر حتى لا ينسب إليه شيء من العمل لم يكن عمله، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نبغت. وبتجرد هذا حصلت البركة بالتحديث، ولو أنه سكت ربما ما حصر هذا الذي سيأتي. فيؤتى الإنسان من العلم على قدر إخلاص، ويؤتى الإنسان من الفضل على قدر إخلاص. نعم. قال: فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمد. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن يعني الأسلمي. أنت في تحديدك هذا صحيح، فلا رقية ليس معناه يعني أن غيره غير جائز، ولكن رقية يعني أنفع في شيء ما تنفع في العين والحمى، والحمى هو لذة ذوات السموم، هذه أنفع ما تكون من رقية وأولى ما يطلب لها. نعم. فقال قد أحسن من تهى إلى ما سمع، يعني لم يخطئ، لم يخطئه في تحديث هذا، ولكنه قال ولكن، يبقى فعلم بذلك أن ما عنده من علم إنما يزيد به على ما حدث به. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف الآن حوار سلف الأمة، حوار بحدثنا وأخبارا، فالعلم هو هذا، حدثنا وأخبارنا، العلم مسند. قال ما حملك على ذلك؟ قال استرقيت. قال ما حملك على ماذا فعلت؟ قال استرقيت. قال ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. فكله إيه؟ حدثنا. ولو كل نقاش وكل مسألة تنولت بذلك تستراح الناس، حتى ولو كنت تمشي في هذا الاستدلال مطمئنا لترجيح شيخك فرجحت ما رجحه شيخك لكن بعلم، فصار دليل الدليل الذي استدل به شيخك واقعا في قلبك، لا على أنه قول شيخك المجرد، لكنه انقلب الأمر الآن، فتقول هذا الشيء جائز أو غير جائز. ليه هذا قول الشيخ فلان؟ يقول لكن الشيخ فلان يقول كذا، فتقول له لكن المشايخ أيدوا قول الشيخ، فيقول لك لكن هؤلاء المشايخ ليسوا على علم، تقول لا لكن هؤلاء المشايخ أعلم من مشايخ، وتكون الدائرة الشيخ والشيخ والمشايخ واللجان، وكل هذا لا ينبغي أن يكون محور النقاش أصلا، حتى ولو رجحت ما رجحه شيخ فلان، لكن إذا حدثت وبلغت فليكن بدليله، لأنك تبعت دليله ما تبعته في شخصه، لأن الشخص يخطئ ويصيب ولا يتعصب له، إنما أنت دعوتك للدليل وتبنيك لهذا القول لأن الدليل الفلاني يؤيده، ولأنك بحثت الأدلة الأخرى فوجدتها مرجوحة أمام هذا الدليل، يبقى إذن مبناك على الإيه؟ الدليل، فتنتفع بالعالم وتستدل بالدليل، تنتفع بالعالم ولكن مدارك على الإيه؟ الدليل، لكن لا تجعل العالم معصوما، فما رأوا شيخك حتما هو الصواب، وما لم يروا شيخك حتما هو الخطأ غلط، وهذا محور النقاش بين طلاب العلم اليوم، لا كمحور النقاش بين سلف الأمة، حدثنا أخبرنا الأثر ورفع هذا الأثر وتحقيقه. نعم. حتى ولو كان هذا الدليل إنما علمته من إبلاغ شيخك لذلك ماشي، لكن يكون اتباعك للدليل الذي قاله شيخك وقد عرفت ما قابله من أدلة أخرى وعرفت الترجيح بينها وبينها. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم فدل هذا على فضيلة هذه الأمة وأنها أفضل الأمم، وأيضا على فضيلة أمة موسى أيضا رغم ما وقع فيها من عناد، إلا أن موسى عليه السلام يعد أكثر الأنبياء تبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما نقرأ في كتاب الله عز وجل من عناد ومعارضة لموسى، فكيف بهذه الأمة؟ نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على شرف الصحبة، لأن الصحابة عدوا الصحبة أمرا عظيما، قال عليهم الذين صحبوا رسول الله، يبقى الصحبة هذا إيه؟ هذا عمل جليل، نعم، ومقام رفيع. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وحكم العلماء على هذه الزيادة لفظة لا يرقون بالشذوذ، وإنما اللفظة الصحيحة هي اللفظة التي وردت في جميع هذه الروايات لا يسترقون، يعني لا يطلبون اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، إنما لا يرقون. لا، النبي يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. نعم نعم، يدخل في ذلك العلاج وكذا، لكن هذا يختلف، درجاته تختلف، فهناك أمراض يجب العلاج منها، فهناك أمراض يستحب العلاج منها، وفي أمراض وفي أمراض الأولى ترك العلاج منها على حسب المرض. واحد عنده انفجار في الزائدة وعنده غسيل في الكلى يقول أترك العلاج توكل على الله، يأثم يأثم. لهذا اختلف العلماء في ترك العلاج والعلاج، اختلفوا فيه، والأولى أن يفصل هذا التفصيل ويقال هناك علاج، هناك مرض يجب العلاج منه، وهناك مرض يستحب، وهناك أمراض يستحب ترك العلاج منها لأن الإنسان لا يتأثر بها. طيب من اللي جاي الورقة؟ عبد الغني اقرأ اقرأ اقرأ. الحمد لله. وبعد، الكلام على لفظة ولا يرقون، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ورواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط. قال ابن القيم في حاد الأرواح وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهي غلط من بعض الرواة. قال ابن كثير في التفسير وأخرجه البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم وليس عنده لا يرقون. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رواية شاذة أخطأ فيها أحد رواته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين لفظ مسلم دون رواية البخاري، وذلك أن قوله لا يرقون كلمة غير صحيحة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه. نعم، عشان يختم كتاب الإمام. باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. نصف أهل الجنة. باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الله أكبر، شوف تلطف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قوم يستحقون، أما ترضون؟ وكان الأمر في يد الصحابة يعني، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ نعم. قال فكبرنا. طبعا كبرنا، هذا فرح الربع، هذا ربع أهل الجنة يعني من جميع الأمم، أن تكون هذه الأمة التي توافي 70 أمة هي الربع وحدها، هذا شرف عظيم. هذا كبر الصحابة فرحا بهذا. نعم. قال فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا، يعني القسمة تكون على 3، الأولى كانت على 4 وهذا كرامة عظيمة، فبقت على 3 هذا كرامة أعظم. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. لا. وسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. الله أكبر، يعني على كثرة أعداد الناس في جميع الأمم، وأن المسلمين يمثلون في هذا شعرة بيضاء في ثور أسود، ومع ذلك سيكونون شطر أهل الجنة. جاء عند بعض أصحاب السنن أنهم ثلث أهل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 120 صفا، أنتم 80، يبقى كم؟ نعم، يبقى الثلثان، هذه الأمة تمثل ثلثي أهل الجنة، مع أنهم كالشعرة البيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. فهنيئة لهذه الأمة، وهي فعلا في أمة الفضائل، فعلا أمة الفضائل. يعني ما خاطب صحابي قال يا محمد، شوف انت بقى القرآن، قالوا يا موسى اجعل لنا إله، قالوا يا موسى ما في هذا الأدب الذي في هذه الأمة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، نحردنا نحرك يا رسول الله. ما كان على النبي إلا البلاغ والصحابة التمثيل. قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول قاتل وسنقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك. وصدقوا وما نصنع بالحياة بعد رسول الله، هكذا يقول أنس، ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله، ما لذة العيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي ليلا فيجد من يحرسه ويحوطه صلى الله عليه وسلم، يحلق رأسه فيجد من يتقاتل على الشعرة، يتفر صلى الله يتنخم النبي صلى الله عليه وسلم النخامة فما تقع إلى في يد أحدهم فيدلك بها صدره ووجهه. تخبر المرأة بموت أبيها وأخيها وابنها فتقول ماذا صنع رسول الله؟ قال هو بخير، قالت الحمد لله، فكل مصيبة بعده جلل. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم التابعون، ثم من بعدهم من صار على منهجهم إلى هذا الزمن وإلى هذا العصر، وبين هذه الأمة وبين نبيها 1400 سنة، ومع ذلك أقواله تدرس صلى الله عليه وسلم، وأفعاله تبحث ليوجد في هذه الأمة الآن مثل هذه الدروس ومثل هذا الهدي مبثوث ليس بين أيدينا رسول الله بشخصه، وإنما سنته صلى الله عليه وسلم غض طريق. انظروا منذ قليل قال الراوي لا يرقون، فانظر العلماء قالوا لفظة شاذة، ما قال النبي لا يرقون، إنما قال لا يسترقون. أين هذا في جميع الأمم؟ ليس كلام نبيهم محفوظا، بل وليس كلام ربهم موجودا، فكلام ربهم في التوراة والإنجيل حرف وجعل قراطيس يبدون ويخفون كثيرا ويطمسون معالمها. أما نحن فالقرآن لا يخضع لبحث ثبوت لفظة أم لا، لأنه قطعي الثبوت، أما سنته صلى الله عليه وسلم